إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، وصححه الألباني في صحيح الجامع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية رحمه الله أنه قال: ما تركته عقيب كل صلاة. وأما فضائل هذه الآية وهي سيدة آي القرآن، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم يا أبا المنذر. أخرجه مسلم في صحيح، والمعنى: هنيئا لك العلم الذي يدفع إلى العمل الخالص لوجه الله مع تمام المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي فيه، يعني في هذا الحديث، حديث أبي رضي الله عنه، فيه منقبة عظيمة لأبي، ودليل على كثرة علمه، وفيه تبجيل العالم فضلاء أصحابه وتكنيتهم، وجواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان فيه مصلحة ولم يخف عليه إعجاب ولا غيره لكمال نفسه ورسوخه في التقوى. قال ابن عثيمين رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن القرآن يتفاضل، كما دل عليه حديث سورة الإخلاص، وهذا التفاضل باعتبار مدلوله وموضوعاته، لا من حيث المتكلم به، لأن المتكلم به واحد وهو الله جل وعلا. فالقرآن من حيث المتكلم به كله سواء، كله كلام الله جل وعلا، فلا يتفاضل من جهة المتكلم به وهو الله جل وعلا. وأما ما دلت عليه آياته فإن التفاضل واقع حينئذ، كما دل عليه حديث سورة الإخلاص، ودل عليه الحديث الذي معنا وهو حديث آيات الكرسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فصدق الرسول صلى الله عليه وسلم على كلامه وإجابته، وضرب في صدره وقال: والله ليهنك العلم يا أبا المنذر. فهي سيدة آي القرآن وأعظم آية في كتاب الله جل وعلا. الله لا إله إلا هو، قال السعدي رحمه الله: الذي له جميع معاني الألوهية، ولا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة. الله لا إله إلا هو الحي ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال، حياته تعالى لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. القيوم القائم بنفسه والقائم على غيره، فلا يحتاج لشيء، والكل إليه مفتقر محتاج، لأنه القائم بتدبير الملكوت كله علويه وسفليه. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، والسنة مقدمة النوم، ولم يقل لا ينام، لأن النوم يكون باختيار، وأما الأخذ فيكون بالقهر. والنوم صفة نقص في حق الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كما في صحيح مسلم. والسنة بكسر السين النعاس في العين، والنوم هو الثقيل، والاسترخاء الذي يصل إلى القلب فيغيب الذهن. له ما في السماوات وما في الأرض، أي هو المالك، وما سواه مملوك، وهو الخالق وغيره مخلوق، فالكل له عبد، ولا يخرج عن ملكه أحد، لا في سماواته ولا في أرضه، فإن السماوات والأرض لله خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا. من ذا الذي يشفع عنده؟ الشفاعة في الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فمثلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم، هذه لدفع مضرة، وشفاعته لأهل الجنة بدخولها هي شفاعة لجلب المنفعة، إلا بإذنه. فيه أن الشفاعة لا تصح إلا بشروط. أول هذه الشروط إذن الله للشافع أن يشفع. الشرط الثاني رضا الله عن الشافع والمشفوع له. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ما بين أيديهم يعني المستقبل، وما خلفهم يعني الماضية، وما من صيغ العموم تشمل كل ماض وكل مستقبل، وتشمل ما كان من فعله وما كان من أفعال خلقه. وقيل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، قال أبو جعفر الطبري رحمه الله، يعني تعالى ذكره بذلك أنه المحيط بكل ما كان وبكل ما هو كان علما لا يخفى عليه شيء منه. وقال ابن كثير رحمه الله: دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها فقوله إخبارا عن الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال ابن عثيمين رحمه الله: يعلم ما بين أيديهم أي المستقبل، وما خلفهم أي الماضي. وقد قيل بعكس هذا القول لكنه بعيد، فاللفظ لا يساعد عليه. وما من صيغ العموم، فهي شاملة لكل شيء، سواء كان دقيقا أم جليلا، وسواء كان من أفعال الله أم من أفعال العباد. ولا يحيطون بشيء، أي الخلق، لأنهم عاجزون عن ذلك تمام العجز. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وفق حكمته بإطلاعهم على شيء مما ينفعهم في المعاش والمعاد من الأمور الشرعية والأمور القدرية. إذا قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال عيسى عليه السلام أو يقول يوم القيامة: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع بمعنى شمل، أي أن كرسيه محيط بالسماوات والأرض وأكبر منهما، لأنه لولا أنه أكبر ما وسعهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع قدمي الله عز وجل. رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في المسند، وقال الألباني في مختصر العلو: إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات. الكرسي موضع قدمي الله عز وجل. والكرسي ليس هو العرش، بل العرش أكبر منه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه ابن حبان والبيهقي في الأسماء والصفات، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وقال: لا يصح حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صفة العرش إلا هذا الحديث: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يشق عليه ذلك، وهو العلي بذاته فوق عرشه، العلي بقهره لجميع خلقه، العلي بقدرة كماله لكمال صفاته. فهو علي بذاته، له علو الذات وعلو القهر وعلو القدر العظيم الذي يتصاغر كل شيء أمام عظمته وكبريائه. قال السعدي رحمه الله: وهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله والصفات، متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. اشتملت هذه الآية على 18 اسما لله، ما بين ظاهر ومضمر، وكلماتها 50 كلمة، وجملها 10، كلها في توحيد الله وإثبات ألوهيته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر كل الصلوات المكتوبات. قال الترمذي: حديث حسن، وحسنه لشواهده الألباني في تفريده على الكلم الطيب وفي صحيح الترغيب والترهيب. أسمع، أي أي دعاء أقرب إلى السماع، وأي الدعاء أقرب إلى الإجابة والقبول. جوف الليل وجوف الليل بالرفع والنصب، أما الرفع فعلى الخبرية، وأما النصب فعلى الظرفية. أي دعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، أو قال: جوف الليل الآخر. والآخر صفة للجوف، ودبر الصلوات المكتوبات عطف على جوف، ودبر الصلوات أي عقيدها وعلى أثرها. وقد جاء في الحديث الآخر: إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع، أي أوفق إلى السماع وبالتالي أقرب إلى الإجابة. قال: جوف الليل بالرفع، وهو الأكثر، على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره محذوف على حذف مضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه مرفوعا، أي دعاء جوف الليل أسمع. وروي بنصب جوف على الظرفية، أي في جوفه. قال الطيبي: ويجوز جره جوفي، على مذهب من يرى حذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه، وهو غير موجود في النسخ ولم ترد به الرواية. ثم قال: لا بد من تقدير مضاف في السؤال كأنه قيل أي الساعات أسمع، من ذاب نهاره صائم، يعني أسمع فيها الدعاء وأقرب إلى الإجابة. فالرفع حينئذ في الجواب بتقدير هو، والنصب بتقدير الإعراب. قال: وأما من يرى تقدير مضاف في الجواب كله، قيل دعاء حرف الليل والآخر صفة جوف فيتبعه في الإعراب، قيل والجوف الآخر من الليل هو وسط النصف الآخر من الليل بسكون السين لا بالتحريك. ودبر الصلوات المكتوبة عطف على جوف تابع له في الإعراب. الأكثرون على استحباب الدعاء مطلقا، وقيل السكوت عن الدعاء أفضل رضاء بما سبق به القضاء، وهذا مما لم يثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل دعا الله تبارك وتعالى عباده إلى دعائه، والدعاء عبادة من أعظم العبادات. وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رغب في هذه العبادة العظيمة. فالإنسان يدعو بلسانه ويرضى بجنانه، والأوقات مختلفة. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من خير الأوقات التي يدعو فيها العبد ربه تبارك وتعالى جوف الليل الآخر ودور الصلوات المكتوبة. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع، أي أقرب إلى أن يسمعه الله عز وجل أي يقبله؟ قال الطيلي: أي أرجى للإجابة، لأن المسموع على الحقيقة ما يقترن بالقبول، ولا بد من مقدر إما في السؤال أي أي أوقات الدعاء أقرب إلى الإجابة، وإما في الجواب أي دعاؤه في جوف الليل. وهذا التقدير الذي ذكره الطيبي لا يحتاج إليه أهل السنة، لأنهم يثبتون لله تبارك وتعالى السمع والبصر، فهو تعالى السميع البصير. فالسمع والبصر من صفات الله تبارك وتعالى، وهي من الصفات الذاتية الحقيقية، فالله رب العالمين هو السميع البصير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ إني والله لا أحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خرجه أبو داود والنسائي، وصحح إسناده الألباني. قوله ذكرك يشتمل على جميع أنواع الثناء، حتى قراءة القرآن والاشتغال بالعلم الديني. وإنما قدم الذكر على الشكر، لأن العبد إذا لم يكن ذاكرا لم يكن شاكرا، فما قدم في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. وحسن عبادتك قيد بالحسن، لأن العبادة الحسنة هي العبادة الخالصة، فالعبادة إذا لم تكن خالصة صوابا على السنة لا تقبل ولا تنفع صاحبها. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى بذلك معاذ الصنابحي، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن الحبلي، وهذا لفظ أبي داود. ولفظ النسائي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أحبك يا معاذ. فقلت: وأنا أحبك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تدع أن تقول في كل صلاة: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي لفظ ابن خزيمة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيدي فقال لي: يا معاذ، والله إني لا أحبه. فقلت: بأبي أنت وأمي، والله إني لا أحبه. قال: يا معاذ، إني أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى بذلك معاذ الصنابحية، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن الحبلية، وأوصى به أبو عبد الرحمن عقبة بن مسلم. اللهم، يعني يا الله، الميم في آخر الكلمة بمنزلة يا النداء في أولها، والضمة التي هي في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد. أعني، أي أطلب العون منك والقوة على فعل الطاعات، فأنت المستعان الذي لا يطلب العون من أحد ولا يطلب إلا منك وحدك، فكل إعانة وعون منك وبك. قال ابن عثيمين رحمه الله: والاستعانة طلب العون بلسان المقال، كقولك: اللهم أعني، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، عند شروعك بالفعل أو بلسان الحال، وهي أن تشعر بقلبك أنك محتاج إلى ربك عز وجل أن يعينك على هذا الفعل، وأنه إن وكلك إلى نفسك وكلك إلى ضعف وعجز وعورة، أو هي طلب العون بهما جميعا. والغالب أن من استعان بلسان المقال فقد استعان بلسان الحال. ولو احتاج الإنسان إلى الاستعانة بالمخلوق كحمل صندوق مثلا فهذا جائز، ولكن لا تشعر نفسك أنها كاستعانتك بالخالق، وإنما عليك أن تشعر أنها كمعونة بعض أعضائك لبعض، كما لو عجزت عن حمل شيء بيد واحدة فإنك تستعين على حمله باليد الأخرى. وعلى هذا فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه كالاستعانة ببعض أعضائه. والله إني أحبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وصف نفسه صلى الله عليه وسلم بأنه يحب أشخاصا، كما قال لمعاذ: والله إني لا أحبه. فوصف نفسه بمحبة أشخاص حتى يكون المحبوب بها محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. وفي عون المعبود: والله إني لا أحبك، لامه للابتداء، لا أحبك قيل للقسم، وفيه أن من أحب أحدا يستحب له إظهار المحبة له على ذكره بالقلب واللسان، ويدخل في ذلك جميع أنواع الثناء والمحامد التي وردت في القرآن وصحت بها السنة. والشكر يكون بالقلب إقرارا بالنعم واعترافا، ويكون باللسان ذكرا وثناء، وبالجوارح طاعة لأمره واجتنابا لنهيه، وهو من أسباب بقاء النعم ورفع النقم. على ذكرك وشكرك. قال السعدي رحمه الله: والشكر يكون بالقلب إقرارا بالنعم واعترافا، وباللسان ذكرا وثناء، وبالجوارح طاعة لله وانقيادا لأمره واجتنابا لنهيه. فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في النعم المفقودة. وفي الاتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال، في الاتيان بالأمر بالشكر بعد هذه النعم بيان لأنها أكبر النعم، بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرها، وأنه ينبغي لمن وفق لعلم أو عمل أن يشكر الله تبارك وتعالى على ذلك، ليزيده الله من فضله وليندفع عنه الإعجاب، فيشتغل حينئذ بالشكر وحسن عبادتك. وإنما تكون حسنة بالإخلاص واقتفاء السنة، أما غير ذلك فهي مردودة على صاحبها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أوصيك يا معاذ، أي أعهد إليك في القاموس، وأوصاه ووصاه توصية عهد إليه، وفي المجموع شرح المهذب الوصايا جمع وصية كعطايا وعطية مأخوذة من قولهم وصيت الشيء أصيه من باب وعدا ووصيته ووصيت إلى فلان توصية وأوصيت إليه إيصاء وأوصيت إليه بمال جعلته له وأوصيته عليه. لا تدعن دبر كل صلاة، أي لا تدع لا تترك. قال ابن الأثير ودع الشيء يدعه ودعا إذا تركه. وقال الشوكاني رحمه الله لا تدعن هو نهي من ودعه، إلا أنه هجر ماضيه في الأكثر استغناء عنه بترك. قال القاري فلا تدع، أي إذا كنت تحبني أو إذا كان بيني وبينك تحابب أو إذا أردت ثبات هذه المحاببة، فلا تترك أن تقول في دبر كل صلاة، أي عقبها وقلفها أو في آخرها وفي دبر بعد أداء الصلوات. قال ابن الأثير دبار جمع دبر، وهو آخر أوقات الشيء. يقال فلان ما يدري قبال الأمر من دباره، أي ما أوله من آخره، والمراد أنه يأتي الصلاة حين أدبر وقتها. قال النووي وبضم الدال هذا هو المشهور في اللغة والمعروف في الروايات، دبر كل شيء آخر أوقاته من الصلاة وغيرها. قال هذا هو المعروف في اللغة. وقال الحافظ رحمه الله دبر الأمر يعني بضمتين، ودبره يعني بفتح ثم سكون آخره. ودعا أبو عمرو الزاهد أنه لا يقال بالضم إلا للجارحة، ورد بمثل قولهم اعتق غلامه عن دبر. ومقتضى الحديث أن ذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة، فلو تأخر ذلك عن الفراغ فإن كان يسيرا بحيث لا يعد معرضا أو كان ناسيا أو متشاغلا بما ورد أيضا بعض الصلاة كآية الكرسي فلا يضر. وظاهر قوله كل صلاة يشمل الفرض والنفل، لكن حمله أكثر العلماء على الفرض. فيستفاد من حديث معاذ رضي الله عنه بيان منزلة معاذ ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم له، ولذلك أوصى الأمة في شخصه بهذا الدعاء الجامع. وفيه بيان جميل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلطفه مع أصحابه رضي الله عنه، حيث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد معاذ وناداه باسمه يا معاذ ليشعره بحبه له، ثم أوصاه صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا أحب أخاه أظهر ذلك له وأخبره بذلك الحب الذي هو في الله جل وعلا. قال العيني فيه استحباب قول الرجل لمن يحبه إني أحبه، وفيه جواز الحلف على ذلك والله إني لا أحبه، وفيه استحباب الوصية بالخير واستحباب المواظبة على الدعاء المذكور عقيب كل صلاة. وفي عون المعبود وفيه أن من أحب أحدا يستحب له إظهار المحبة له، وفيه جواز الحلف من غير استحلاف وذلك على سبيل التوكيد. وفيه أنه يقال قبل السلام أو بعد السلام على ما وقع في ذلك من الخلاف. ما هو المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة؟ قال الشيخ البسام رحمه الله أكثر العلماء على الثاني أنه بعد السلام، وطائفة على الأول ومنهم شيخ الإسلام أي قبل السلام. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما ورد مقيدا بدبر الصلاة فإن كان ذكرا فهو بعد السلام، وإن كان دعاء فهو قبل السلام. قال وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يختار أن الأفضل أن يقال هذا الذكر في التشهد قبل السلام، وجاء تقديم الذكر على الشكر في هذا الدعاء، لأن العبد ما لم يكن ذاكرا لم يكن شاكرا، كما تقدم في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. والشكر يكون بالقلب إقرارا بالنعم واعترافا، وباللسان ذكرا وثناء، وبالجوارح طاعة لأمره واجتنابا لنهيه، وهو من أسباب بقاء النعم ورفع النقم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يبين لنا كيف يتعامل الإنسان مع أخيه، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عظيم مقامه ورفعة شانه يأخذ بيد معاذ رضي الله عنه ويصرح له بمحبته إياه ويقسم على ذلك: والله إني أحبك، فهنيئا لمعاذ رضي الله تعالى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردفه أحيانا وراءه على الدابة، كما في حديث الصحيحين قال معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. فعلمه صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد وحق العباد على الله. في الحديث أيضا جواز أخذ الرجل بيد أخيه، قال معاذ: أخذ بيدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويستحب التزام هذا الدعاء في دبر كل صلاة مفروضة على النحو الذي مر ذكره. من العلماء من قال إنه يكون قبل السلام، ومنهم من قال إنه يكون بعد السلام، وتوسط العلامة ابن عثيمين رحمه الله فقال: ما ورد وكان دعاء فإنه يكون بعقب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام، وما كان ذكرا فإنه يكون بعد السلام. وشيخ الإسلام على أن ذلك إنما يكون قبل السلام، وهو ما مال إليه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. هذا الدعاء من الأذكار المقيدة بعقد الصلوات: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله تبارك وتعالى هو الشكور، فالشكر عبادة فاضلة. إذا أنعم الله على العبد بنعمة من نعم الدنيا أو نعم الآخرة عليه أن يشكر ربه تبارك وتعالى، ليزيده الله تبارك وتعالى من فضله، وهو تعالى الجواد الكريم والبر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.